بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء Thank you. بالقسط وهم لا قل أرأيتم قل أرأيتم

ذلك

فخلق فسوى